احنا قلنا الان المرأة منعت من السفر 3 أيام ويومين ويوم، وجاء السفر ايه مطلقا. اقل مدة وردت في المنع السفر مقدار بريد، لا مش يوم. في رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة، او لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسافة بريد الا مع ذي محرم، والبريد 3 فراسخ. يبقى اللي خلانا الوقت رجحنا ال3 فراسخ على ال3 اميال حاجتين، ان ال3 فراسخ داخل فيها او ان الفراسخ داخل فيها الاميال، فهي الايه المتيقنة. الامر الثاني ان اقل مدة منعت المرأة من السفر فيها بغير محرم هي البريد، والبريد 3 فراسخ، والفرسخ 3 اميال، يعني ما يقرب من 20 كيلو تقريبا. ها؟ ايوه ما يقرب من بالضبط 19 كيلو و200 متر. يعني حوالي 20 كيلو. وحمل بعضهم حديث انس هذا على ان المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر. يعني قالوا ايه؟ ان هو يبدأ القصر بعد 3 اميال او 3 فراسخ. ما يبدأش قبل كده. قال الحافظ: ولا يخفى بعد هذا المحمل، مع ان البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه ان يحيى بن يزيد راويه عن انس قال: سألت انسا عن قصر الصلاة وكنت اخرج الى الكوفة، يعني من البصر، فأصلي 2 ركعة حتى أرجع، فقال أنس فذكر الحديث، فظهر أنه سأل عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنه يعني ابتداء القصر لا يتقيد بمسافة بل مجاوزة البلد الذي يخرج منه، ويأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله في الصلاة. واستدل من قال يمسح في كل أو يمسح في كل ما يسمى سفرا عرفا بعدة أدلة. أولها قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طبعا قيد الخوف خرج بحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقتها. فلم يبقى إلا الإيه؟ وإذا ضربتم في الأرض، الخوف خرج، يبقى لسه الضرب في الأرض، والضرب هو مطلق السفر. واعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء وإلى العوالي ولم يقصر الصلاة، فليس المراد بالضرب أي ضرب، بل المراد ضرب مخصوص بمسافة مخصوصة. وظاهر حديث أنس المتقدم أنه لا يقصر في كل ضرب. قال ابن تيمية: السفر مطلق في الكتاب والسنة، فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر، ولا بقصر دون قصر، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد زماني ولا مكان، والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع، ويقيد ما قيده. انتهى كلامه. ومن الأحاديث التي أطلق فيها اسم السفر ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2. قال في إيه؟ السفر المطلق. وما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح، أي يصلي السبحة السنة في السفر. وأجيب عن هذه الأحاديث بما أجيب عنه في الآية الكريمة، وأن السفر ليس المقصود به كل سفور عن محل الإقامة، بل المراد به سفورا معينة، وإذا لم يصدق السفر على بعض أفراده بطل الاستدلال. لأن معنى نحن نقول مطلق، الأصل أن يدخل فيه كل ما يعني يرد على الذهن من أنواع السفر. طب خصينا بعض الأفراد أصبحت الدلالة هنا ضعيفة. قالوا ان التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير اليه برأي مجرد. وروى مالك بن الموطأ عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا قدم مكة صلى بهم 2 ثم يقول: يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم سفر